بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وما زادوهم غير تتبيب. غير موجود.

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا